الإنسان يعني معنى أنه ذنب، يعني عمل ذنبا، وهذا الذنب قد يكون من الكبائر التي يكون فيها حد، وقد يكون من الصغائر وهو يستعظمه ويظن أن فيه حدا، ويظن أن فيه حدا. وقد أورد أبو داود حديث أبي أمامة، حديث أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. نعم. فأقمه علي. قال: هل صليت، هل توضأت حين قدمت وأتيت إلى المسجد؟ قال: نعم. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله قد عفى عنك، فإن الله قد عفى عنك. وهذا يعني فيه يعني على أن هذا محمول من الصغائر وليس من الكبائر التي فيها حدود. ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والحسنات تكفر السيئات هي الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالذي يكفر بالأعمال الصالحة ويكفر بالصلاة وأن الحسنات يذهبن السيئات، إنما يكون ذلك في الصغائر وليس في الكبائر. قال: حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمر بن عبد الواحد. عن عمر بن عبد الواحد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمار. عن أبي عمار وهو شداد بن عبد الله ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم. شداد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الامتحان بالضرب. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. ثم ورد أبو داود: باب الامتحان بالضرب. يعني المتهم هل يمتحن بالضرب ليعرف ما عنده وليقر أو لا يضرب، وهل يحبس أو لا يحبس؟ أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي فيه الحبس دون الضرب، يعني الحبس في التهمة دون الضرب. وجاء جماعة من الكلاعيين إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه واتهموا رجل، يعني رجالا من الحاكة. الحاكة يعني جمع حائك، وهم الذين يحركون الثياب. فحبسهم ثم خلى سبيلهم، حبسهم مدة ثم خلى سبيلهم، حبسهم في التهمة ثم خلى سبيلهم. فقالوا: خليت سبيلهم دون أن تضربهم؟ قال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، وإذا لم يظهر شيء بسبب الضرب أضربكم كما ضربتهم. قالوا هذا حكم، قال هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله، يعني دل على أن الحكم هو الحبس، وأنه دون الضرب، وأنه لا يضرب، وأن الضرب إنما يكون بعد الاعتراف، إنما يكون بعد الاعتراف، وأما قبل الاعتراف فقد يضرب البريء وهو سليم. و فحديث النعمان المشير رضي الله عنه يدل على جواز الحبس دون الضرب، وأخبر بأن هذا حكم الله ورسوله وليس حكمه، وهو إنما حكم بالحبس دون الضرب. وأخبرهم أيضا أنهم إن أرادوا أن يضربوا، فإذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب وأنهم لم يعترفوا فإنه يؤخذ من هؤلاء كما أخذ من ذلك، يكون قصاصا لأنهم لا يستحقون الضرب، فإذا ضربوا ولم يترتب على ذلك فائدة فإن هؤلاء الذين طلبوا ضربهم أيضا يضربون، وأما الحبس فإنه سائغ. وقد جاء في هذا الحديث أن النعمان حبسهم ولم يضربهم، وقال إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول، قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول، يعني بين أن أن أن الضرب أن يعني إيذاء لهم وإلحاق الضرر بهم، و إنما الحق إنما أرهبهم بهذا الضرب، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. كيف؟ يعني أنه لا يستحق الضرب إلا بعد الاعتراف، وكان يعني الاعتراف يعني يستوجب ضربا أو يترتب عليه ضرب، مع أنهم لو اعترفوا لقطعوا سرقة، يعني كأنه والله أعلم أن المقصود أنه المعاقبة، المعاقبة إنما تكون بعد الاعتراف وليس تعزير، يعني هذا كلام أبي داود، يعني هذا فهم أبي داود، ليس أو أنه يعني يكون من قبيل التعزير إذا كان، لكن معلوم أن الإنسان السارق لا يضرب إذا ثبت عليه بالاعتراف، فإنه يقطع تقطع بدون ضرب. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الوهاب بن نجدة هو ثقة أخرج أبو داود النسائي، ثقة أخرج أبو داود النسائي، عن بقية، عن بقية بن الوليد وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن صفوان، عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أزهر بن عبد الله الحرازي، عن أزهر بن عبد الله الحرازي وهو صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي، صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي، عن نعمان بن بشير، عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وصحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما يقطع فيه السارق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. ثم ورد أبو داود باب ما يقطع به في السرقة، يعني النصاب الذي يقطع به السرقة إذا بلغه المسروق، وإذا كان دونه فإنه لا يقطع به لكونه شيئا يسيرا لم يبلغ الحد الذي يستحق معه القطع، أي أن الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي إذا بلغه المسروق فإنه تقطع به اليد، وإذا نقص عنه وقل عنه فإن اليد لا تقطع، أي أن هناك نصاب في السرقة، في القطع في السرقة. وقد اختلف العلماء في النصاب أو في مقدار ما تقطع به اليد، فمن العلماء من ذهب إلى القطع بالكثير والقليل، ذهبوا إلى القطع بالكثير والقليل وأخذوا بعموم ما جاء في القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر فيه مقدار لما يقطع به. ومن العلماء من أخذ في التحديد بربع دينار فما زاد على ذلك، والثلاثة دراهم تعادل ربع دينار، لأن الدينار كان في ذاك الوقت 12 درهم تعادل دينار، ولهذا كان نصاب الذهب يعني قدر بألف دينار، والدية قدرت بألف دينار، وقدر الفضة باثنى عشر ألف درهم على حساب أن الدينار يعادل 12 درهما، ومنهم من قال غير ذلك، والصحيح هو ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك، من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك وما نقص عنه فإنه لا قطع فيه، فيكون المعتبر في ذلك ربع الدينار، فما نقص عنه فإنه لا يقطع به، وما زاد وما بلغه وزاد عليه فإنه يقطع به. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كان صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا فيه بيان للتحديد، أي أنه ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، وإنما كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه، يعني فصاعدا يعني فما زاد على ذلك، ربع الدينار فما زاد على ذلك، وما نقص عن ربع الدينار فإنه لا قطع فيه. فهذا فيه الحد أو التفصيل، وما جاء في القرآن من الإطلاق فقد بينته السنة بهذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة، على أن هناك نصابا يكون القطع به إذا بلغه المسروق، وإذا نقص عنه فإنه لا يقطع به. قال الحديث إيش؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا يبين الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه، ومعناه أن ما نقص عن ذلك أنه لا قطع فيه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن الزهري، عن سفيان هو بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والزهري ومحمد مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال سمعته منه إيش عن سفيان عن الزهري، قال سمعته منه عن عمرة، يعني سمعته من يعني سفيان، يعني يقول أنه سمعه من الزهري عن عمرة ليرفع تهمة التدليس. نعم. عن عمرة الزهري يعني تدليس قليل نادر، سفيان نعم سفيان نعم صح، أما الزهري فهو تدليس نادر، يعني يدلس نادرا، وأما سفيان معروف التدليس، وهذا فيه بيان يعني نعم رفع تهمة التدليس عن سفيان لأنه معروف بالتدليس. عن عمرة، عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة في الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. ثم رد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وقوله تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وهذا أيضا فيه بيان من قوله صلى الله عليه وسلم، والأول فيه بيان من فعله أنه كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهنا قال تقطع، يعني كلام من النبي صلى الله عليه وسلم على أن القطع يكون في الربع فما زاد عليه، وأن ما نقص عليه فإنه لا قطع فيه، ويكون بقوله وفعله يعني دل على التحديد في ربع الدينار، وأن ما زاد عليه منه وما زاد يقطع به، وما نقص فإنه لا يقطع به. وهذا يعني يدل على بطلان القول بأنه يقطع بالقليل والكثير، ولو كان تافها يسيرا دون ربع الدينار فإنه يقطع به، يعني هذا التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان ذلك القول الذي هو القطع بما نقص عن ربع الدينار ولو كان تافها يسيرا. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل. وهب بن بيان. وهب بن بيان وهو ثقة، أخرجه أبو داود النسائي. ثقة، أخرجه أبو داود النسائي. قال حدثنا، قال حاء، وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب. وهؤلاء ثلاث شيوخ لأبي داود، اثنان منهم عبروا بحدثنا في الرواية عن ابن وهب، وأما الشيخ الثالث فإنه عبر بأخبرنا، وهذا هو سبب التحويل بعد الصيغة لبيان الاختلاف في الصيغة، وأن الشيخين الأولين كل منهما يقول حدثنا ابن وهب، وأما الشيخ الثالث فإنه لم يقل حدثنا وإنما قال أخبرنا ابن وهب. وحدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد ابن عمرو بن السرح، ثقة، حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. ابن وهب مرة ذكره. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن عروة. عن شهاب مرة ذكره، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمرة مرة ذكرها. عن عائشة مرة ذكرها. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح يعني في روايته القطع في ربع دينار فصاعدا، يعني تعبيره القطع، وأما ذاك قال تقطع، اللي هم ايش اللي هو وهب بن بيان وعمرو بن السرح. وهب بن بيان و ابن السرح. وابن السرح والثالث من هو؟ معهم احمد بن صالح. احمد بن صالح نعم، يعني هو قال القطع والاخران قال تقطع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو الترس الذي يجعل في الوقاية في الحرب، وقيمته 3 دراهم، وثلاثة دراهم تعادل ربع دينار، لأن الدينار 12 درهم. وهنا يعني اختلف العلماء هل يرجع إلى الدراهم أو إلى الذهب، هل الذهب أو إلى الفضة، والذي جاء في الحديث حديث عائشة يدل على أن الذهب هو الذي يعتبر، لأنه قال تقطع في ربع دينار فصاعدا، وأما هذا الذي حصل قطع في مجن قيمته 3 دراهم، قوم بثلاثة دراهم، يعني أنه قوم بثلاثة دراهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القطع يكون في ربع دينار، فإذا كان فإذا المرجع في ذلك هو القيمة في الذهب، وأن ربع الدينار سواء نقصت قيمته أو زادت فإن المعتبر هو الربع، وقد يزيد يعني من حيث التفاوت بين الذهب والفضة بأن يعني يزيد السعر وينقص، فإذا اعتبر ربع الدينار فإن المرجع يكون إليه. ثم أيضا هذه قضية يعني معينة، وأما ذاك فيه تشريع وبيان لأن المعتبر هو القطع بربع دينار فصاعدا، وعلى هذا فيكون ذلك قيمة 3 دراهم تعادل ربع دينار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه التعبير بالترس وبيان أنه من صفة النساء وهو مكان يعني في المسجد يعني خاص بالنساء سرق منه ترسا والترس هو المجن فيكون يعني مطابق لما تقدم في الرواية السابقة. صفة النساء مكان خاص بالنساء في المسجد. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية. ابن جريج مرة ذكره. إسماعيل بن أمية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع بن عمر مرة ذكرهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم قيمته 10 دراهم وهذا يخالف ما تقدم ولكن يمكن يحمل على أنه اتفق أن ذلك حصل في مجن قيمته كذا يعني فلا يكون مقياسا ولا يكون حدا فاصلا ما زاد ما نقص عنه يعني ما زاد عنه من هو ما زاد يعتبر نصاب ما نقص عنه لا يكون نصاب لأنه جاء التنصيص على أنها تقطع في ربع دينار فصاعدة وعلى هذا لا تنافي بين هذا وما تقدم من الأحاديث الدالة على التحديد لأن هذا ما حدد وإنما أخبر بأنه اتفق أن المجن يساوي 10 دراهم أو يساوي ربع دينار أو يساوي دينار فإذا لا يعارض لأن ما في تحديد أن النصاب وإنما هذا من جملة ما يقطع به لأن ربع الدينار يقطع به نصف الدينار يقطع به 3/4 الدينار يقطع بها الدينار يقطع به من باب أولى فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن القطع يكون بالربع وما زاد عليه لأن هذا داخل في الزيادة لأن هذا من جملة ما هو داخل في الزيادة فإذا لا يعتبر حدا ولا يعتبر مقياسا يصار إليه بالتحديد في النصاب في القطع في السرقة وإنما التحديد بربع الدينار. الشيخ الألباني قال إنه شاذ ولكن يعني الشذوذ ما هو واضح لأن يعني يكون صحيحا ويكون القطع حصل بذلك اتفاقا لأنه كان يساوي كذا وكذا وهو لا يعارض الأحاديث السابقة بأن يقال أن النصاب هو ربع دينار وإنما اتفق وهو مما زاد على ربع الدينار هو مما زاد على ربع الدينار الذي يكون القطع به فالقول بشذوذه هذا لو كان أنه يتعلق بتحديد النصاب وأما ما دام النصاب محدد بربع دينار فكونه اتفق أن قطع في مجن قيمته 10 دينار أو أكثر أو أقل ما دام أنه فوق ربع دينار كله مما يدخل تحت قوله تقطع السرقة في ربع دينار تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فالقول بالشذوذ يعني كونه يعني لا يصح لأنه مخالف للأحاديث ما يخالف الأحاديث الأخرى الأحاديث يعني على ما هي عليه وهذا اتفق أن قيمته دينار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. ومحمد بن أبي السري العسقلاني. محمد السري العسقلاني وهو ابن المتوكل محمد المتوكل وهو صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود. أبو داود. وهذا لفظه أتم عن ابن نمير. ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني غير الشذوذ الإسناد ما يستقيم. ما لا فيه هذا محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة لكن لو ثبت ما يعارض الحديث السابقة. أقول لو ثبت طبعا الشاذ يعني هو الثابت الشاذ يطلق على الثابت لأن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه ولكن فيه يعني ابن إسحاق وهو مجلس والرواية بالعنعنة ولو ثبت فإنه لا يعارض ولا يقال أنه شاذ. يقول الأخ ألا يمكن القول بأن الشذوذ في تحديد قيمة الدينار حيث قال 10 دراهم؟ لا هذا شك. ربع دينار أو 10 دراهم قيمته دينار أو 10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. محمد بن سلمة هو الحراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري جزء قراه ومسلم وأصحاب السنة. وسعدان بن يحيى. وسعدان بن يحيى هو سعيد ابن يحيى اللخمي. اللخمي وهو صدوق وسط أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه. أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما لا قطع فيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ نحن في بلاد أوروبية فهل يجوز لنا إذا قتل أحد أقاربنا أن نقتل القاتل؟ أولا القتل للقاتل لا يعني يجب إلا إذا ثبت أنه هو القاتل والقتل يعني يكون من السلطان في بلاد فيها سلطان يعني ينفذ الحدود وإذا كان أن قتلهم يعني له سيترتب عليها ضرار لهم ولغيرهم فلا ينبغي لهم أن يقدموا على القتل الذي قد ينتج عنه ما هو أكثر من قتيلهم الذي قتل فإذا كان سيترتب على ذلك أضرار أكثر من ذهاب ذلك القتيل فلا يقدم. في باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان من ينوب مناب السلطان في هذا الزمان؟ كما هو معلوم القضاة وكذلك يعني الأمراء الذين يعني تكون الأمور تصل لهم أول ثم يرفعونها للقضاة ليحكموا فيها فهم نواب الإمام. يقول السائل هل يدخل في نواب السلطان مثلا الشرطة؟ والله الذي يظهر أنهم يدخلون. هذه مسألة في قضية إقامة الحدود في البلد الذي لا تقام فيه الأحكام الشرعية. يقول ذكر لنا أن من ارتكب حدا فله أن يتصل برجل صالح فيقيم عليه الحد ويشهد عليه الناس وهذا فيما إذا كان الحد دون القتل فهل هذا الكلام صحيح؟ ويشهد؟ إيه؟ يعني يحضر جماعة من الناس؟ نعم. يشهد جماعة من الناس؟ يلا ما نعلم عن شيء يدل على هذا. يقول إذا بلغت الحدود السلطان فهل للمجني عليه أن يعفو؟ لا، لأن الحديث الذي سبق أن ارتعافه الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. لأنها أشكل قضية القتل، وإذا جاء وقت القصاص فربما يعني عفى أصحاب الحق. لا، هذا كما هو معلوم مسألة القصاص غير مسألة الحدود، لأن هذه حقوق للناس، وأما الحدود حقوق لله. الحدود حقوق لله، وأما القصاص هو حق للناس، إذا عفوا فلهم ذلك، بل هم مرغبون في العفو، ولهم أن يعفوا بالدية وأن يأخذوا يعني أكثر من الدية، يعني إذا أرادوا أخذوا مالا. هنا توجيه لقضية الشذوذ في الحديث الأخير، وهو يقول ألا يكون شذوذ الحديث كون السرقة كانت من صفة النساء وكونه في مصلى النساء، وهذا ليس حرزا، مع أن الحديث ما في دلالة على ذلك. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. وكيف لا تكون حرزا؟ يعني ما الذي يدل؟ لأنه قال صفة النساء، يعني ما كان صفة النساء. هذا في الحديث ترى اللي قبله، يعني كأن الأخ السائل وهم. الحديث الذي قبله هو الذي عن ابن عمر، حديث ابن عمر الذي ترس قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء. يقول إذا عرف السلطان أن رجلا أصاب حدا وعرف ذلك بدون طريقة رسمية، كأن يرى رجلا يشرب الخمر ولم يصل إليه بالقبض عليه، فهل له أن يعفو عنه؟ من هو؟ فهل له؟ يقول عرف السلطان أن رجلا أصاب حدا، مثلا رآه يشرب الخمر ولكن لم ترفع إليه القضية، فهل له أن يعفو عنه؟ نفس السلطان؟ إيه؟ ما أدري. هل يسقط حد القذف إذا بلغ السلطان وعفى المقذوف؟ هو طبعا هو حق للمقذوف. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك؟ يعني الذي يبدو أنه ستره، يعني كونه يعني ما قال له أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أنه ستره يعني عنده راح يرجمونه يجي يستره، يعني ما في مجال، وإنما المقصود كونه هو الذي أخبره بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو وليه وكان قد أوصى أبوه إليه، ولكونه هو الذي قائم بأموره وكان وليه يعني في الصغر، قال له اذهب واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل. لو سترته بثوبك، يعني لو أخفيت أمره، أو لو قلت له، لو لم تقل له يفعل هذا الشيء. يعني استخدم الثوب وما أراد حقيقة الثوب. نعم هو الذي يبدو. نعم. قال هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم؟ أنا ذكرت في تفصيل، وهو أنه إذا كان الإنسان يعني ما هو معروف بالسوابق، ويعني فهذا يعني الستر عليه يعني لا بأس به، وأما الإنسان الذي معروف بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يستر عليه، لأن هذا يمكنه. وأما إذا كان زلة من الإنسان وما كان معروف فهذا يعني من جنس يعني ما تقدم أقيله ذو الهيئات عثراته من الحدود. طبعا هذا يعني فيما بين الناس، وأما إذا وصلت السلطان فالحد لا بد أن يقام. شخص قام بكبيرة من الكبائر حدها القتل ولم يعلم به أحد إلا الله عز وجل، وهو الآن تائب، فهل يذهب للسلطان ويبدي نفسه؟ أبد، الله يتوب على من تاب. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك، ألا يكون ذلك لأنها اتهمت رجل وهو بريء؟ لعل هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب، لأن ذاك ما هو ذنب، ما هو ذنب بفعلها، مجبرة عليه، مكره عليه، ولكن الذنب الذي حصل منها اتهام البريء. هل يسأل القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها حتى يقام عليها الحد؟ مولا ليس بلازم، ما دام انها اعترف بالزنا، وحتى لو حتى لو حتى لو اقر على امرأة يعني اعترافه واقراره يعني لا, لا, لا يكفي حتى تعترف هي. الاخ يود منكم توجيه حول استخدام الجوال حتى في وقت الدرس مما يزعج الإخوة الحاضرين. الجوال ينبغي أن يعني يغلق في المساجد، والإنسان يعني يتخذ هذه الفرصة أو هذه الوقت القصير وهو جلوسه في المسجد يعني يكون بعيدا عن الاشتغال مع الناس والاتصالات بالناس، فإذا دخل المسجد يسكر الجوال ويبقيه يعني لا يزعج أحدا ولا يزعجه هو أو يشغله عما هو خير، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان، ما هو عند الدرس فقط بل حتى لو ما كان عند أحد، يعني ينبغي أن يكون في المسجد، يعني الأولى له أن يسكره. في الحديث المرأة الرجل أنه ما أقيم عليه الحد، نعم. يختلف في الثالث. يقول ألا يحمل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بلوغ المرام أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا طلب ذلك؟ إذا طلب إيه؟ من يطلب؟ يعني قضية الحد قد يكون متعلق بأناس، لكن قد يكون يعني شيء هو نفسه اعتراف به ولا أخبر بالجهة، ولا أخبر بالجهة التي حصل منها وحصل في الجناية عليها، فما أدري في بلوغ المرام قال هذا هكذا كتب. والشيخ الألباني ذكر أن ابن القيم بحث في إعلام الموقعين يعني المسألة هذه اللي قضية كونه لم يرجم، وأن من تاب يعني توبة صادقة أنه بحثه في إعلام الموقعين، وهذا توجيه لعله تاب قبل أن يقدر عليه فقام، إنما ليحمي هذا الرجل من أن يقام عليه. هو المعروف أن التوبة قبل القدرة إنما تكون في المحاربة. باب في التلقين في الحد، ألا يمكن أن يكون المراد بالتلقين يعني تلقينه الاستغفار والتوبة مثل ما قال له تب واستغفر الله؟ لا، ليس مراده. لا، التلقين هو قوله ما إخالك سرقت، ما إخالك سرقت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمشى معه رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود: الكثر الجمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما لا قطع فيه، أي فيما إذا أخذ لا تقطع فيه اليد، لا قطع فيه لأنه لا يعتبر سرقة. أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث رافع بن خديج، رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وذلك أن عبدا لرجل سرق أو أخذ وديا لإنسان فغرسه في بستان سيده، ففقد صاحب البستان ذلك الودي فأخذ يلتمسه فوجده في بستان ذلك الرجل، فاستعدى على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه عليه مروان الحكم، وكان أمير المدينة يعني في ذلك الوقت، أي أنه استعان به عليه فأخذه مروان وحبسه وأراد أن يقطعه، فذهب سيد ذلك العبد إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يسأله عن هذا الذي فعله عبده، فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. فطلب منه أن يمشي معه، أي طلب صاحب البستان الذي هو سيد العبد الذي أخذ الودي وغرس في بستانه، فطلب منه أن يمشي معه إلى مروان بن الحكم ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى معه وحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أرسله، أي أطلقه من الحبس ومن السجن. والحديث يدل على أن الثمر الذي في النخل أنه إذا كان الإنسان جاء وأخذ منه وأكل فإنه لا قطع عليه، لأن هذا مما يحتاج إليه، ولا سيما إذا كان في طريق ومر عابر سبيل أو ابن سبيل وجد ذلك الثمر في نخل ورقى وأكل منه ولم يتخذ معه شيئا يصحبه معه، فإنه لا قطع عليه في ذلك. وكذلك أيضا الكثر الذي هو الجمار، الذي هو الجمار فإنه لا يكون فيه قطع، بمعنى أنه لو أخذ وديا وغرسه أو أكل شحمه الذي هو الجمار، وهو الذي يكون في أصول العسب يكون لينا وحلوا فيؤكل وهو الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الجمار كما جاء في حديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبرون ما هي، وكان أوتي بجمار نخلة، أوتي بجمار نخلة، فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبرون ما هي. ففكر الناس في شجر البر ولم يقع في أذهانهم الشجر الذي يكون في البلد، وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه من أن يتكلم، لأنه رأى أباه وغيره من الصحابة الكبار لم يتكلموا، وبعد ذلك أخبر أباه، أي ابن عمر أخبر أباه، فسر وفرح يعني فرحا شديدا بهذا الذكاء الذي حصل لابنه. الحاصل أن الجمار هو الذي يكون في أصول العسب، والذي هو حلو أبيض لين رقيق يعني فيه حلاوة، فهو يؤكل ويستفاد منه في النخل الذي يقطع أو الذي يعني لا يكون حاجة إليه، وأما إذا كان إليه حاجة فإنه ينقل من مكان إلى مكان ويغرس في مكان آخر حتى يكون نخلا. والحاصل أن الثمر والأخذ منه من ما هو على رؤوس النخل وكذلك الكثر الذي هو الجمار فإنه لا قطع فيه، ولكنه إذا أفسد نخلا على أهله بأن خربه وأخذ جماره فإنه يغرم ويعاقب على ذلك، لأنه أفسد مال الغير بغير حق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان. محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. و يعني جاء في بعض الروايات أن محمد بن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع بن حبان واسع بن حبان، وإلا فإن محمد بن يحيى بن حبان روايته مرسلة أي فيه انقطاع بينه وبين رافع بن خديج. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه جلده جلدات وخلى سبيله، يعني تعزيرا على اعتدائه على مال الغير بغير حق. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب هو صدوق أخرج حديثه مسلم وابو داود النسائي وابو داود ثقة أخرجه مسلم وابو داود النسائي. عن حماد. عن حماد وابن ابن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث. يحيى محمد بن يحيى بن حبان مرة ذكرهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود الجرين الجوخان الجوخان. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الثمر المعلق، أي المعلق على رؤوس النخل الذي لم يقطع، وإنما هو لا يزال في رؤوسه رؤوس أصوله لم يقطع ولم يؤوى إلى المكان الذي يحفظ فيه أو يخزن فيه أو يبس فيه. فقال من أخذ بفيه، يعني معناه أنه أكل طعاما سد به جوعته فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، لأن هذا شيء قد يحتاج الناس إليه، ولكن لا سيما عابر السبيل عندما يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون بأفواههم ولا يحملون شيئا، فإذا اقتصر على الأكل منه بنفسه دون أن يحمل شيئا فإنه لا شيء عليه، وقد رخص له في ذلك. وإن اتخذ خبنة، يعني حمل معه شيئا، يعني حمله في ثيابه أو في غير ثيابه، فإنه يعاقب عليه غرامة مثله والعقوبة، والعقوبة هي جلدات نكالا، لأنه أخذ شيئا لا يستحقه ولكنه لا يقطع به، لأنه أبيح الأكل منه في حال الحاجة إليه، فمن أخذ شيئا زائدا على ذلك أخذ فوق الحاجة وفوق ما أذن له فيه، فيؤاخذ بغرامة مثليه والعقوبة، والعقوبة جلدات نكالا. ثم قال إيش؟ فإذا أواه الجرين من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، بعدما جذ وضع في الجرين وهو المكان المخصص له والذي يحفظ فيه ويبس فيه، فإنه يكون أخذه من حرزه، وعليه إذا كان بلغ ثمن المجن فعليه القطع، لأنه سرق مالا يقطع فيه لأنه أخذ من حرزه. فإن كان لم يبلغ الحرز لم يبلغ النصاب فإنه يغرم مثليه والعقوبة, يعني كالذي أخذ منه وهو معلق فإنه يعاقب مثله والعقوبة أي الجلد لأنه لم يصل إلى حد القطع. وإذا وصل إلى حد القطع بأن كان نصابا فأكثر فإنه يقطع, وإذا كان لم يبلغ نصابا فإنه يغرم مثليه ويكون أيضا عليه العقوبة مع ذلك. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق دون ذلك يعني دون ثمن المجن دون النصاب الذي يقطع به السرقة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو شعيب بن محمد أخرجه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة. وهذا الحديث فيه التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو, فيكون عندما يأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون مقصوده عبد الله بن عمرو, لأن هنا ذكر الجد وذكر سماه, قال جده عبد الله بن عمرو, وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فهو متصل. نعم. الحديث السابق محمد بن عبيد عن حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. الشيخ الألباني حكم عليه قال إنه شاذ. السؤال وجه ما أدري وجه الشذوذ, لأن هذا يعني فيه العقوبة يعني اللي هو التعزير لأنه اعتدى على مال الغير يعني بغير حق, فهو من جنس هذه العقوبة التي جاءت في هذا الحديث الذي فيه العقوبة, يعني إذا كان أخذ شيئا معه فإنه يغرم مثليه وعليه العقوبة, فهي يعني جلدات يعني نكالا. ما أدري وجه يعني كونه يعني شاذ, يعني لأن قضية يعني ذكر الجلدات هذه سكت عنها ذاك الحديث الأول وهذا أثبتها وذكرها, وتكون يعني شيء زائد على ما تقدم, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ثم أيضا متفق مع ما جاء في الحديث الذي بعده من جهة أن الإنسان عندما يعتدي على مال غيره ولا يستحق القطع فإنه يعزر. قال رحمه الله تعالى باب القطع في الخلسة والخيانة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المنتهب قطع, ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. ثم ورد أبو داود هذه ترجم باب القطع في الخلسة والخيانة. في الخلسة والخيانة, الخلسة هي أخذ الشيء يعني الظاهر الذي يعني ليس في حرز, يعني بخفية, يعني أخذ الشيء الظاهر بخفية, يعني شيء ظاهر مكشوف ليس في حرز فيأتي الإنسان ويأخذه خلسة. والانتهاب يعني كونه يأخذه ينهبه من صاحبه, ينهبه من صاحبه نهبا. فكل هذا لا قطع فيه لأن القطع إنما جاء في السرقة, والسرقة الأخذ من الحرز, أخذ الشيء من حرزه, لأن هذا شيء لا يمكن الوصول إليه وصعب الوصول إليه. أما إذا كان منتهب فالذي انتهب يعني يعرف, يمكن أن يعرف فيطالب أو يتابع حتى يوصل إلى الحق الذي أخذه. وكذلك الذي أخذ خلفه إذا كان أمرا ظاهرا فإنه يعني يكون قد يطلع عليه وقد يظهر، بخلاف الذي يؤخذ من حرز خفية دون، فإنه في الغالب لا يطلع عليه، فإنه في الغالب لا يطلع عليه. فلهذا جاء القطع فيه في السرقة، وجاء أنه لا قطع على المنتهب وعلى من انتهب. وقد أورد أبو داود حديث يعني من هو؟ جابر، جابر بن عبد الله قال ليس على منتهب قطع، والمنتهب كما عرفنا هو الذي ينتهب شيئا من صاحبه، ينتهب شيئا من صاحبه علانية. ومعلوم أن هذا يمكن أخذ الحق منه برفع أمره إلى السلطان ما دام أنه أخذه علانية وهو معروف عنده، فيستطيع أن يتابعه وأن يرفع أمره إلى السلطان فيحصل على حقه، فلا يكون في ذلك قطع، وإنما القطع يكون في السرقة التي فيها خفاء. ومن انتهب، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، يعني من انتهب نهبة مشهورة يعني لها شأن ولها يعني قيمة ويرفع الناس إليها في عليها أبصارهم لأنها يعني لها منزلة عندهم ولها قيمة عندهم فليس منا، يعني فيه تحذير وعيد شديد في حق من يكون كذلك. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن بكر، عن محمد بن بكر وهو صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب، صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزبير، أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على الخائن قطع. ثم أورد أبو داود الحديث بنفس الطريق فقال وبهذا الإسناد أي الذي تقدم، وبالصفة التي ذكرت قال قال رسول الله ليس على الخائن قطع، والخائن هو الذي يؤتمن على شيء فيجحده أو يخون فيه أو يخفيه أو يعني أو يأكله، فهذه هي الخيانة، يعني خيانة يعني مع ائتمان لأنه أمين خان وجحد الشيء الذي في حوزته والذي ائتمن عليه، فليس عليه قطع لأن هذا من جملة الأشياء التي يمكن أن يحاكم بها ويرفع الأمر إلى السلطان، وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه، وليس من جنس السرقة التي فيها خفاء والتي يكون فيها أخذ الأموال من غير أن يعرف ذلك الآخر. هذا رجل معروف ائتمن ولكنه خان في أمانته. قال وبهذا الإسناد قال قال رسول الله، قال بهذا الإسناد يعني الذي هو موجود قبله، يعني دون أن يكرر الإسناد ويأتي به ويأتي بالمتن، أتى بالمتن فقط واختصر أو أشار إلى الإسناد بقوله وبهذا الإسناد الذي هو الذي مر قبل ذلك. نعم، وهذا نادر من فعل أبي داود كونه يعني يقول بهذا الإسناد، كان من عادة يكرر الأسانيد ويأتي بالإسناد مكررا، ولكنه هنا اكتفى بهذه العبارة عن أن يسوق الإسناد من أوله إلى آخره. طيب ما حكم الإسناد من حيث أن فيه ابن جريج وأبو الزبير؟ هو سيأتي قال أنه لم يسمعه، قال ذلك بعد حديث بعد. طيب الآن التبويب، باب باب القطع في الخلسة والخيانة. فعبر بالقطع إيه يعني معناه الحكم، يعني حكم القطع هل يقطع ولا يقطع، والجواب أنه لا يقطع، يعني القطع يعني حكمه هل يكون أو لا يكون، والجواب أنه لا يكون. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع. وش الإسناد؟ حدثنا نصر بن علي. نعم نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع. يعني بمثله يعني الذي هو الخيانة ليس على خائن قطع. ثم قال وفيه زيادة وليس على مختلس قطع. والمختلس كما عرفنا هو الذي يأخذ الشيء الظاهر بخفية والقطع أو السرقة هي الأخذ الشيء من حره يعني شيء خفي غير ظاهر بخفية يعني بخفية. والخائن هو الذي يكون عنده شيء يتمن عليه فيكون فيه ويجحده ويعني يزعم بأنه ليس عنده شيء. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي مرة ذكره. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير. وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. ثم قال أبو داود أن هذان الحديثين لم يسمعهما أبو جريج من أبي الزبير وهو مدلس. والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث يحتمل أن يكون هناك واسطة محذوفة بينه وبين من دلس عنه. وقال هنا إنه لم يسمعهما. وقال بلغني عن أحمد بن حنبل أن بين ابن جريج وبين أبي الزبير ياسين بن حمزة الزيات. ياسين الزيات ياسين بن حمزة الزيات ياسين بن معاذ. ياسين معاذ نعم ياسين بن معاذ الزيات وهو يعني ضعيف يعني ليس بثقة يعني معناه في واسطة. نعم. قال أبو داود قد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريقة أخرى معلقة وذكر فيها أنه قد رواه عن أبي الزبير غير ياسين الزيات الذي جاء أو الذي أشار إليه أبو داود يعني فيما بلغه عن الإمام أحمد يعني طريق أخرى. وعلى هذا فهذا الذي جاء من طريق ابن الزبير ابن جريج عن أبي الزبير بالعنعنة قد جاء ما يعضده وما يؤيده فارتفع من كونه متوقفا فيه إلى كونه حجة معمولا فيه لأنه جاء ما يؤيده. نعم. قد رواهما المغيرة بن مسلم. أولا ياسين ذاك من خرج له ماذا قال فيه في التقريب؟ هذا ليس عندنا في التقريب. ما في التقريب؟ هذا من لسان فن اللسان. هذا لم يذكره الحافظ في التقريب وإنما ذكره في لسان الميزان. يعني ما فيه. ونقل عن الأئمة تضعيفه بل منهم من قال بأنه متروك أو منكر الحديث. أي نعم. هو ضعيف لكنها يعني كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب الستة. وذكر أبي داود له هنا في المعلقات ومعلوم أنه لا يذكر تراجم لمن علق لهم ولكنه إذا كان يشابه أحد يعني فإنه يتابه يقال تمييز. إذا كان يعني يشابه يعني هذا أنه يتابه يقال تمييز. وياسين بن معاذ الزيات هذا ضعيف قد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة في كتابه تهذيب التهذيب في حديث من حديث المهدي قال وكان هناك ياسين العجلي قال الحافظ بن حجر وقد ظن بعض المتأخرين وقد جاء ذكر ياسين غير منسوب عند ابن ماجه فظنه بعض المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات فضعف الحديث به ولم يصنع شيئا, وإنما هو ياسين عجل. وهذا يبين لنا أن التضعيف أو أن الاختلاف في التضعيف والتصحيح يكون بالاختلاف بالأشخاص, وأن من ضعف حديثا قد يظن أنه يأتي الرجل يعني مهملا غير منسوب فيظن أنه ذلك الضعيف فيضعف الحديث به, ويكون الواقع أنه ليس هو لأنه جاء من طريق أخرى منسوبا وأنه غير ذلك الضعيف. ولهذا الحافظ بن حجر لما صحح ذلك الحديث الذي في المهدي, ما أذكر يعني لفظ الحديث ولكنه صححه وقال إن بعض المتأخرين ظن أن ياسين هذا وهو غير منسوب عند ابن ماجه ظن أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا, يعني معناه أن عمله غير صحيح لأنه ليس ياسين الزيات اللي هو ضعيف وإنما هو ياسين العجلي. قال أبو داود قد رواهما المغيرة بن مسلم. المغيرة بن مسلم هو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود ما في أبو داود لا أي والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه ما ذكر أبو داود لأنه جاء هنا معلق ولم يأتي في المسندات, وكان الاتيان بمن روى له أبو داود في المسندات لا في المعلقات. قال رحمه الله تعالى باب من سرق من حرز. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما 30 أو 30 عندك 30 هكذا عندي ايه كنتوا نسخة العون شيء نسخة العون مثلها 30 و30 ايش اللفظ كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما يعني الأصل 30 ثمن 30 مضاف إليه ما في درهم لا ما فيها علي خميصة لي ثمن 30 درهما ثمن 30 فجاء رجل فاختلسها مني أنت عندك ثمنها؟ أي نعم. وهناك 38؟ نعم. هذه اللي تستقيم. يعني مضاف ومضاف إليه. فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ثم ورد أبو داود باب إيش الحرزي باب من سرق من حرز يعني أن القطع يكون فيما سرق من حرز, والحرز يكون مثل البيوت ومثل الصناديق ومثل يعني المخابئ أو الجيوب في جيب الإنسان وغيرها من الأحراز التي يحفظ فيها المال, فمن أخذ يعني منها. وكذلك هنا في كون الإنسان توسده وجعله وسادة له واستله من تحته وأخذه فإنه في حرص, وكذلك أيضا هو في المسجد, ولكن يعني كونه في المسجد هذا لا يعتبر حرزا لأن هذا مشاع المسجد يعني عام للناس, ولكن فهو من الأمور الظاهرة, ولكن كونه يعني قد توسده وصار جعله له وسادة هذا هو حرث. قال عدل المتن قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني. هو جاء في بعض الروايات أنه توسدها، ومعنى ذلك أنها كانت في حرص، وهذا محل الشاهد، حرص أنه كأنه كان قد توسدها. فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع. فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع لأنه أخذ من حرص، فقال أنا أبيعه إياه وأنسئه ثمنها، يعني أصبر عليه بالقيمة، أعتبرها هي قيمة 30 فأنا أملكه إياها وقيمتها 30 درهما فأنا أطالبه بها وأجعلها نسيئة يعني غائب، لا أخذ منه ثمنها الآن وإنما أمهله وأخذ منه ذلك في المستقبل. قال فهل لا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ وهذا يبين أن الأمور إذا وصلت السلطان فليس هناك إلا التنفيذ، ولا مجال للشفاعة فيها، ولا مجال للتنازل من صاحب الحق في ذلك، وإنما كان هذا قبل أن تصل إلى السلطان، قبل أن تصل إلى السلطان. فإذا وصلت إليه فليس لصاحبها أن يتنازل، وليس لأحد أن يشفع عند السلطان، وليس للسلطان أن يعفو وأن يسامح. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الزهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عمرو بن حماد بن طلحة. عن عمرو بن حماد بن طلحة وهو صدوق، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. صدوق، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن أسباط. عن أسباط بن نصر وهو صدوق يخطئ كثير الخطأ ويغرب، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد بن أخت صفوان. عن حميد بن أخت صفوان وهو مقبول، أخرج له أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي. عن صفوان بن أمية. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان، ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق قميصة من تحت رأسه، ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ، ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد أبو داود هذه الطرق لهذا الحديث، وفيها أنه كان متوسدا له وأنه استله منه، وهذا هو الحرز وهو الذي أورده من أجله أبو داود. أما لو كان عنده أو كان يعني ليس تحت وسادته فإنه يكون من قبيل الاختلاس، يعني أخذ الشيء الظاهر بخفية، أخذ الشيء الظاهر بخفية، ولكن كونه يأخذه من تحت رأسه أو يأخذه من جيبه يعني شيء، فإن هذا أخذ من الحرز فيستحق به القطع. قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك. زائدة بن قدامة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك عن جعيد بن حجير. جعيد هو حميد بن أخت صفوان. ورواه مجاهد وطاووس. مجاهد بن جبر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وطاووس بن كيسان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وصفوان بن عبد الله هو ثقة، نعم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الفنون الأخير عن الزهري عن صفار بن عبد الله قال فنام في المسجد. قال فنام يعني هذا مرسل في انقطاع، لكن هذه الطرق من مجموعها يعني تدل على ثبوت الحديث. باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها. ثم أورد أبو داود رحمه الله ترجمة باب القطع في العارية إذا جحدت. نعم باب القطع يعني حكم القطع، يعني هل تقطع أو لا تقطع. وأورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث يعني في ذلك وفيها ذكر القطع، وقد جاء أو جاءت روايات أخرى أكثر من الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على أنها سرقت وأنها متصلة بالسرقة وبجحد العارية، فيكون قطعها بسبب السرقة وليس بجحد العارية، لأن جحد العارية هو داخل في الخيانة. وقد ثبت أنه لا قطع على خائن، لا قطع على خائن، لأن الخائن يمكن أن يتوصل إلى ما عنده عن طريق السلطان عن طريق الوالي، وأما السرقة هي التي تكون في خفاء فيها خفاء، فكانت عقوبتها أن تقطع اليد يعني بسبب تلك الجناية. وعلى هذا فالقطع بجحد العارية جاء في بعض الأحاديث ذكر الجحد والقطع، وجاء في بعضها وهي أكثر في أكثر الروايات أنها سرقت وأنها قطعت، فعلى هذا يكون القطع بسبب السرقة، ويكون ذكر كونها تستعير المتاع وتجحده وصف لها، وقطع والقطع بسبب سرقتها لا باعتبار جحدها للعارية، لأن الجحد العارية جاء ما يدل على أنه لا قطع فيه، وذلك بأن الخائن لا قطع عليه، والخائن لا قطع عليه، فيكون ما جاء في هذه الأحاديث فيه ثبوت قطع جحدها العارية وثبوت قطعها أخذ سرقتها، والقطع إنما كان لأجل السرقة، وذكر جحد العارية إنما كان من باب التعريف وأنها قد اشتهرت بذلك، فلم يكن القطع لهذا وإنما كان القطع للسرقة. وقد مر الحديث الذي فيه شفاعة أسامة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، وقال والله قال ولي نفسي بيده أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها، وجاء فيها أنها كانت سارقة أي مخزومية، فدل على أن القطع إنما هو للسرقة لا لجحد العارية، فيكون القطع بسبب سرقة، والعارية يعني جاءت من باب التعريف، وقد جاءت الأحاديث تدل على عدم القطع بالخيانة، وهذا من هذا القبيل. قال عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها. قال حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، ومخلد بن خالد، ومخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود، عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، قال مخلد عن معمر، قال مخلد عن معمر يعني من الحسن بن علي، أخبرنا معمر، أخبرنا معمر الزهري قال أخبرنا معمر، وهنا قال عن معمر، يعني أن الفرق بين الشيخين شيخ أبي داود أن الأول قال أخبرنا معمر يعني في كلام الزهري أو عبارة الزهري التي جاءت من طريق الحسن بن علي أخبرنا معمر, وأما من طريق الثاني من هو؟ الحسن بن علي ومخلد بن خالد. مخلد بن خالد قال عن معمر. أي. قال عن معمر يعني بالعنعنة. والزهري تدليسه نادر. ما في زهري. مو زهري. عن الحسن بن علي وما. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. وقال مخلد عن معمر. وقال مخلد عن معمر يعني عبد الرزاق قال عن معمر. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أو عن صفية بنت أبي عبيد, زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله, فثلاث مرات وتلك شاهدة, فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال عن ابن عمر أو صفية بنت أبي عبيد, وصفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر, هي زوجة ابن عمر, أن وقال وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إيش؟ قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله. قام خطيبا وقال هل امرأة تائبة إلى الله ورسوله, يعني مما حصل لها من الجناية, وكانت تلك المرأة حاضرة هي التي مخزومية. نعم. فلم تقم. نعم. فلم تقم ولم تتكلم. فلم تقم ولم تتكلم. نعم. ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. فشهد عليها يعني أنها يعني أنها يعني ما تابت ولا حصل لها أن تابت أو اعترفت. نعم. أو فشهد عليها بالسرقة. نعم. أو شهد عليها. طبعا هو القطع لا يكون إلا بالاعتراف, لا بالاعتراف أو الشهادة, لأنها يعني فشهد عليها أو شهد عليها أحد, إما شهد عليها أو شهد عليها أحد. رد. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع. جويرية ابن أسماء الضبعي وهو ثقة صدوق أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. يعني شك هل هو عن ابن عمر أو عن صفية. وصفية بنت أبي عبيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. وقيل لها إدراك. وقيل لها رؤية. زاد فيه. طيب ثم قال ورواه. وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي المعروف الذي ادعى النبوة. نعم. ورواه ابن غنج عن نافع. ورواه ابن غنج هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج وهو مقبول أخرجه مسلم وداود النسائي. مقبول أخرجه مسلم وداود النسائي. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف فيه فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطع يدها, وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع بأسماء أناس يعرفون ولا تعرف, يعني تأتي وتقول أن الفلان يبغون منكم كذا وكذا وهي كاذبة, فتأخذه وتبيعه وتستفيد منه, وأولئك الذين سمتهم وهم معروفون للذين استعير منهم ما طلبوها وطلبوا منها ولا أرسلوها, وإنما هو كذب منها. نعم. قال إيش؟ قال استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي. نعم. على ألسنة أناس يعني أن أولئك يبغون منكم كذا وكذا فكأنها مندوبة لهم. نعم. فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها. فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها. وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وهي التي شفع فيها أسامة وقال رسول الله ما قال, يعني قال لو أن فاطمة محمد سرقت فقطعت يدها وقال تشفع في حد من حدود الله. وجاء في تلك الرواية السابقة أنها سرقت, أنها سرقت يعني. فإذن القصة واحدة وجاء فيها التعبير بالسرقة وجاء التعبير بالاستعارة والخيانة, وإذن هي متصفة بهذا وهذا, والقطع إنما كان للسرقة ولم يكن من أجل جحد المتاع. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن أبي صالح. أبو صالح هو عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط, أخرج البخاري تعليقا وأبو داود. عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد. يونس عمن؟ عن ابن شهاب. عن يونس هو بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها, وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقد نرى ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالأمس كان أخذنا الوقت وما سألنا, وسؤال متكرر جاء الحد أن القطع في ربع دينار, والسؤال عن التقدير الحالي عن الربع دينار في الريالات السعودية. ما أدري والله, ما أعرف, ما أعرف تحديدا بالضبط. هذا يقول اختلفنا نحن الشباب وحكمنا الشيخ في مسألة وهي يهود اليوم, هل تنزل عليهم الآيات القرآنية التي تخص اليهود أم يقال إن هؤلاء يهود بالاسم فقط وهم علمانيون لا دين لهم ولا تشملهم الآيات التي تتحدث عن اليهود؟ اليهود والنصارى منذ يعني قديم الزمان وإلى الآن هم يهود ونصارى, وهم أهل كتاب, ويعني ينتمون إلى اليهود, ينتمون إلى موسى, وأولئك ينتمون إلى عيسى. ومعلوم أن الشرك والكفر كان موجودا فيهم, وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, والقرآن نزل في بيان ما عندهم, وأن هؤلاء قالوا ابن الله اللي هم النصارى, واليهود قالوا عزير من الله, وأنهم مشركون وأنهم كفار. فالأحكام فيهم الآن وقبل الآن هم أهل الكتاب وهم يهود ونصارى. هذا سؤال يتعلق بالكمبيوتر، ما رأيكم في نسخ الأقراص التي تحتوي على كتب شرعية، علما بأن بعض الأقراص نسخها يحتاج إلى أن يحلف الناسخ بأن هذه النسخة هي النسخة الأصلية؟ إذا كان الأمر يعني كذلك، وأن الأمر وأنه لا بد من حلف، لا يجوز له أن يحلف كاذبا، لا يجوز له أن يحلف كاذبا، وإنما عليه أن يكون صادقا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن مؤسسة نعمل في الزينة، ويوجد لدينا عمل كوش أفراح، وهي تستعمل في قصور الأفراح غالبا، وقد يجلس على هذه الكوشة العروسة فقط، وقد يجلس عليها العروسين أمام الحضور من النساء. والسؤال، هل يجوز عمل مثل هذه الكوش؟ إيش الكوش؟ إيش معنى الكوش هذه؟ هذا اسم غريب، يعني كالأعمال هذه غريبة وأسماء غريبة، الاسم والمسمى غريبان، وكون العروس والعروسة يكونون قدام النساء، إيش هذا؟ هذا سفه، رجل يكون قدام النساء مع امرأته، يعني هذا من السفه الذي جد في هذا الزمان. يقول عندي سؤالان عن الجهاد، من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل، هل يعتبر شهيد؟ أمره إلى الله. من فر أثناء القتال فقتل، هل يعتبر شهيد؟ الفرار هو كما هو علم من الكبائر، الفرار من الزحف إذا لم يكن غير متحيز من الفئة، هو من الكبائر، وهو من السبع الموبقات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات. فكون الإنسان يفر ويقتل يعني وهو في حال فراره، يعني وهو مرتكب من هذه الكبيرة، ما يظهر أنه يكون شهيدا. في الباب السابق اللي درسناه، أول باب ما لا قطع فيه، وذكر حديث الثمر والكثر، ثم قال باب القطع في الخلسة والخيانة، فقلتم أن المراد يعني أنه ما يقطع هنا. يقول يعني التوجيه، لأنه إذا كان لا يقطع لماذا ما ذكر في الباب الأول باب ما لا قطع فيه؟ نعم، كان نعم، هذاك عام وهذا خاص، ذاك عام وهذا خاص، ولو ذكره تحت ذلك الباب لصار دخوله مناسبا، ولكنه كأنه أراد أن يقصر ذلك على الشيء الذي يتعلق بثمر ويتعلق بشجر. وأما الخلسة فليكون لها هيئات تخصها، يعني ذكرها ونص عليها بأسمائها، وإلا من ناحية العموم نعم يشمل هذا وهذا، لأن كل قطع فيه، لكنه أراد أن يجعل العام والخاص. طيب، ممكن يوجه أن في الأول قال باب ما لا قطع فيه وذكر الثمر والكثر، يقول الأخ لأن هذه المسألة اتفاقية أنه لا يقطع فيها، بينما قال القطع في الخلسة والخيانة فأفردها بباب جديد لوجود الخلاف. ما أدري يعني أنه يعني يقصد هذا، ولكن يبدو والله أعلم أنه يعني ذكر بابا عاما يعني يتعلق بالشجر والنخل، ثم ذكر بعد ذلك أشياء عامة يعني لا علاقة لها ب، وليس يعني يبدو أن هذا من أجل أن هذه فيها خلاف، كثيرا من الأبواب والمسائل يذكر فيها خلاف، وهذه المسألة أيضا ما فيها خلاف اللي هي الأولى إلا فيها في خلاف. ما رأيكم بتفسير الماوردي، هل يستفاد منه؟ والله ما أعرف عنه شيئا. هنا الأخ يقول ممكن نوجه الإعراب في هذا الحديث. إيش؟ الإعراب. الإعراب؟ إيه. أيوة. لي 30. إيه. يقول أن تكون الجر بالمجاورة. لأن 30 جاورت الهاء المجرورة، أو نخرجها على أنها مضافة، والمضاف مضاف يعني مضافة لشيء محذوف تقديره بقيمة 30. ما دام أنه موجود في بعض النسخ 38 اتضح بها المقصود. يعني كان كلمة هاء زائدة، يعني ثمنها 30 أي 38، لعل كلمة هاء زائدة أو حرف هاء. هنا في حديث العبد الذي أرسله مروان بعدما جاء رافع بن خديج يقول كيف أرسله ومثل هذا عليه تعزير حتى يؤدب عن هذا الفعل؟ وجاء وقد جاء التعزير في الرواية الثانية، جلده. هل يجوز الإنسان أن يأكل من تمر النخل الذي يكون بطريق العامة؟ هو نفس الكلام الذي مر، هو هذا، بس هذا غير مملوك. هذا غير مملوك، بس الآن النخل موجود بالشوارع. اي نعم، يمكن اقول يمكن، يعني بس انه لا بس انه لا يحمل شيء، اقول لا يحمل شيئا منه، لان هذا فيه جهة مسؤولة عنه وهي البلديات، ولكن كل انسان يعني يحتاج الى ان ياكل ياكل، لكن كون يجذه ويروح يبيعه لا، لأن الوضع الحالي أنه يبقى لين يجف ويتساقط. نعم، أقول ما ندري، يعني هو هكذا، إذا كان هذا يروح يستأذن البلدية ويقول إنه إذا كنتم ما أنتم جاذينه فأنا أجده واستفيد منه، ويأتي الأمر من أبوابها. هل صحيح أن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة؟ ما أدري. هل يجوز التيمم في ساحة الحرم الخارجي؟ يجوز الإنسان يتيمم، يعني في الساحات يتيمم على الجدران، كل ذلك جائز، ورسول تيمم على جدار